هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم دكتور عبد المنعم سعد. مستمعينا الأعزاء، ولا تزال القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرفيعي. كان الضجر قد نال مني، فرجوت ألف شين أن يلبث معهما، وأذنت لنابغة القرن العشرين أن يلقاني في الندي، وانصرفت. قال ألف شين وهو ينبئني: فما غبت عنا حتى أخذ المجنون يشكو ويتوجع ويقول: لقد حاق بي الظلم، وإن الرافع رجل عسوف ظالم، لأني أكتب له كل مقالاته التي ينشرها في الرسالة، وأجمع نفسي لها، وأجهد في بيانها، وأذيب عقلي فيها، وهو مستريح وادع، وليس إلا أن ينتحلها ويضع توقيعه عليها ويبعث بها إلى المجلة، ثم هو يقبض فيها الذهب وينال الشهرة، ولا يدفع لي عن كل مقالة إلا قرشين. قال ألف شين: فما يمنعك أن ترسل أنت هذه المقالات إلى المجلة فتقبض فيها الذهب؟ قال: إن هناك أسرارا أنا محصنها وكاتمها، ولا ينبغي أن يعلمها أحد، فإنها أسرار. قال له: فدع الرافعية واكتب لي أنا هذه المقالات، وأنا أعطيك في كل مقالة ذهبين لا قرشين. قال: هذه أسرار، ولا أستطيع أن أكتب إلا للرافعي، لأن نابغة القرن العشرين لا يجوز أن يدعي كلامه إلا أستاذ نابغة القرن العشرين، ولو ادعاه غيره لكان هذا حطا من قدر نابغة القرن العشرين، وهذا بعض الأسرار لا كل الأسرار. قلت: ثم جاء المجنونان في العشية إلى الندي، وكنا في الندي ثلاثة: أنا وألف شين وسين عين. وقد هيأت تدبيرا توافقنا عليه لتحريك هذين المجنونين وتدوين ما يجيء منهما، فلما أقبلا تخفينا بهما وألطفناهما، وقمنا ثلاثتنا ببسطهما وإكرامهما، حتى حسب أن في كلمة مجنون معنى كلمة أمير أو أميرة. ولما تمكن الغرور من نابغة القرن العشرين، واحتاج الجنون كما يحتاج الجمال إلى كبرياء، إذا حاطته الأعين أدار بصره في المكان، ثم قال: أف لكم، ولما تصبرون عليه من هذا الندي في ضوضائه ورعاعه وغوغائه، إن هؤلاء لأخلاط وأوشاب وحثالة، هذا الجالس هناك، هذا الواقف هنالك، هذا المستوفد، هذان المتقابلان، هؤلاء المتجمعون، هذا كله خيال حقيقة في رأسي. ما هي ما هي هذا التصايح المنكر، هذا الضرب بحجارة النرد، هذه الزحمة التي انغمسنا فيها، هذا المكان الهائج من حولنا، هذا كله خيال حقيقة في رأسي. هي فانزعج المجنون الآخر ووقع في تهاويل خياله، ونظر إلينا تدور عيناه، وتوجس شرا، ثم زاغ بصره إلى الباب واستوفز وجمع نفسه للقيام، فلما رأى صاحبه ما نزل به قهقه وأمعن في الضحك وقال: إنما خوفته الصبيان والضربة ليثبت لكم أنه مجنون. فحرد الآخر واغتاظ وجعل يتمتم بينه وبين نفسه. قال النابغة: ما كلام تطن به طنين الذبابة أيها الخبيث؟ قال: مما حفظناه أن من علامات الأحمق أنه إذا استنطق تحلف، وإذا بكى خار، وإذا ضحك نهق، كما فعلت أنت الساعة تقول ها هو هي. فتغير وجه النابغة ونظر إليه نظرة منكرة وهم أن يقتحم عليه، وقال: أيها المجنون، لماذا تضطرني إلى أن أجيبك جواب مجنون؟ لا نجوت إن نجوت مني. فأسرع ألف شين وأمسك به، واعترض من دونه سين عين، وقال له: أنت بدأت والبادئ أظلم. قال: ولكن ويحه، كيف قال هذا؟ كيف لم يقل إلا هذا؟ كيف لم يجد إلا هذا يقوله؟ أنا بغة القرن العشرين أحمق، وقد أوحده الله في القرن العشرين. لهممت والله أن أكسر الذي فيه عيناه، فما يقول إلا أني أحمق القرن العشرين. قلت: إن كان هذا هو الذي أغضبك منه، ففي الحديث الشريف ليس من أحد إلا وفيه حمقة، فبها يعيش. والحياة نفسها حماقة منظمة تنظيما عاقلا، وما يقبل الإنسان على شيء من لذاتها إلا وهو مقبل على شيء من حماقاته. وأمتع اللذة ما طاش فيه العقل وخرج من قانونه، ولولا هذا الحمق في طبيعة الإنسان لما احتمل طبيعة الحياة. أليس يخيل إليك أن أكثرك غائب عن الدنيا وأقلك حاضر فيها، وأن يقظتك الحقيقية إنما هي في الحلم وما يشبه الحلم؟ كأنك خلقت في كوكب وهبطت منه إلى كوكبنا هذا، فما فيك للأرض ولا فيها لك إلا القليل يلتئم بعضه ببعضه، وأكثركما متنافر أو متناقض أو متراجع. قال: بلى. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم دكتور عبد المنعم سعد. مع تحيات طارق عبد الله.